بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 88، كتاب العدد. العدد جمع عدة بكسر العين، خذ من العد والحساب، وهي ما تعده المرأة من أيام حملها وحيضها. وشرعا تربص محدود شرعا بسبب فرقة النكاح وما ألحق به. الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع واحد. أما الكتاب فقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اثنان. وأما السنة فأحاديث منها: حديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ثلاثة. والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة. الحكمة من مشروعية العدة أمور: واحد، استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها رجل آخر قبل العلم ببراءة الرحم، فيحصل الاشتباه واختلاط الأنساب. اثنان، تعظيم عقد النكاح واحترامه. ثلاثة، تطويل زمن الرجعة وإعطاء الفرصة للمطلق ليتروى في ذلك. أربعة، القيام بحق الزوجة، فإن الزوجة في العدة لها النفقة والسكنى إن كانت رجعية أو بائنا حاملة. قوله: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا. العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها، سواء أكانت حرة أو أمة، بالغة أو صغيرة، يوطأ مثلها. إذا فارقت زوجها بأي أنواع الفرقة، إما بطلاق أو فسخ أو خلع. موجبات العدة: قوله: خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وضئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. ذكر المصنف موجبات العدة وهي ثلاثة: واحد، الخلوة، وهي الانفراد بها عن مميز، ويشترط في الخلوة التي تثبت بها العدة أمور: ألف، أن تكون الزوجة مطاوعة لا مكرهة. باء، أن يعلم بها، فلو خلا ولم يعلم بها كأعمى أو في ظلمة لم يعلم بها فلا عدة. جيم، قدرته على وطئها، فإن كان لا يقدر فلا خلوة. ونبه المؤلف إلى أنه ولو وجد مانع من الوطء في الزوجين أو أحدهما، كجب الزوج أو رتاق المرأة، أو كان المانع شرعيا كصوم أو حيض ونحوهما، فهذه لا تمنع وجوب العدة. قوله: أوطئها. اثنان، الوطء، فتلزم العدة من وطئها زوجها ثم فارقها. والدليل قوله: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمفهومه أنه إذا وقع المسيس هو الوطء فتلزم العدة. قوله: أو مات عنها. ثلاثة، إذا مات عنها فتلزم العدة الزوجة المتوفى عنها مطلقا، ولو لم تحصل خلوة ولا وطء ولو كانت صغيرة. والدليل عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. قوله: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. المقصود بالنكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ونحوه. فيقول: إذا حصلت الفرقة والطلاق من النكاح الفاسد فيلزم المرأة العدة إذا كانت بعد الخلوة أو مات عنها زوجها الذي تزوجها بنكاح فاسد. والعلة أن البعض ربما عده صحيحا، فلذلك يلزمه أن يطلقها ويلزمها أن تعتد منه بعد ذلك. قوله وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، إذا كان النكاح باطلا بإجماع العلماء كنكاح الخامسة أو المعتدة فإن المرأة لا تعتد للوفاة إذا توفي زوجها عنها، والعلة أن وجود هذا العقد كعدمه بإجماع العلماء فهو لاغ. وأما إذا حصل وطء منه لها فإنها تجب عليه العدة لأجل الوطء. صور ليس فيها عدة، قوله ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، ذكر المؤلف عدة صور ليس فيها عدة، ومنها: واحد، إذا فارقها زوجها حيا قبل أن يطأها وقبل أن يخلو بها فلا عدة عليها. والدليل قوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قوله أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. اثنان، إذا فارقها بعد أن خلا بها أو وطئها وهذا الزوج لا يولد لمثله كابن دون 10 سنين فلا عدة عليها. والعلة أننا تيقنا براءة الرحم، حيث إن هذه الخلوة أو هذا الوطأ لو حصل لما أمكن أن يترتب عليه حمل. هذا في المفارقة بالطلاق. أما عند وفاة هذا الزوج الذي لا يولد مثله فيجب عليها عدة المتوفى عنها، والدليل عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، قوله أو تحملت بماء الزوج. ثلاثة، إذا تحملت المرأة بماء الزوج وذلك بأن تأخذ من ماء الزوج فتضعه في فرجها فتحمل فهذا جائز لأنه ماء زوجها، لكن لو أنها تحملت به ثم طلقت فإنها لا تعتد. والدليل قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهنا لم يحصل مسيس منه لها. وهذا التقرير من المؤلف ليس المشهور من المذهب، وإنما أحد وجهي الحنابلة. والمشهور من المذهب أن الزوجة إذا حملت نتيجة تحملها بماء الزوج فإن عليها العدة، لأن العدة شرعت للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وهنا قد حصل الحمل، ولذا فإن الخلوة قرينة لما كانت مظنة الوطء جعلت سببا في العدة. وأما ذكر المسيس في الآية فلأنه سبب الحمل، وهنا حصل الحمل وحبست من أجله فهذه هي العدة، لأنها لا تقدر على الزواج أثناء حملها. قوله أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. 4، إذا حصل استمتاع من تقبيل أو لمس بدون أن يخلو بها أو يطأها ثم فارقها في زمن الحياة لا بموت فإنه لا عدة عليها. والعلة أن العدة في الأصل وجبت لبراءة الرحم، وهي هنا متيقنة حيث لم يحصل منه وطء لها ولا خلوة. فصل في بيان أصناف المعتدات وأحكامهن وما يتعلق بذلك. قوله والمعتدات 6، الحامل. المعتدات بالاستقراء عددهن 6. 1، الحامل، وبدأ بها لأن الحمل أم العدد، يقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة، فإذا وجد الحمل فإن العدة هي وضع الحمل، سواء كانت بسبب الموت أو بسبب فسخ أو طلاق أو غيره. قوله وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. بداية عدة الحامل من موت الزوج أو طلاقه أو فسخه، ونهاية عدتها إلى وضع كل الحمل سواء كان واحدا أو أكثر، وهذا عام في كل حامل حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة. والدليل عموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي، فإن قلت فما ضابط الحمل الذي إذا وضع انقضت العدة؟ فالجواب إذا وضعت ما تصير به الأمة أم ولد إذا وضعته، وهو ما تبين فيه خلق إنسان كيد أو رجل ونحوهما. ولو كان التخلق خفيا فشهدت نساء من الثقات أن فيه خلق آدمي. والغالب أنه يتخلق بعد 3 أشهر وقد يتخلق قبلها بيسير، أي إذا بلغ 80 يوما فما فوق. وعلى هذا فلو ألقت نطفة أو علقة أو مضغة لم تتخلق فلا تنقض العدة بذلك. قوله فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل لحوق الحمل بالزوج الذي فارقها، فإن لم يلحق نسبه لم تنقض عدتها منه به. والحالات التي لا يلحقه فيها نسبه هي: 1- أن يكون الزوج صغيرا لا يولد لمثله. 2- أن يكون الزوج ممسوحا أي مقطوع الذكر والأنثيين. 3- أن تلد الحمل قبل تمام المدة ويعيش، أي قبل 6 أشهر من نكاحه أو بعد 4 سنوات من فراقه. ففي هذه الأحوال لا يلحق الزوج نسب المولود فلا تنقض عدتها به. والعلة أن الحمل منفي عنه بيقين، وعلى هذا فالحمل الذي تنقض العدة بوضعه هو ما توفر فيه 3 شروط: 1- أن تضع كل الحمل إذا كان متعددا. 2- أن يتبين فيه خلق الإنسان. 3- أن يلحق نسبه بالزوج. قوله وأكثر مدة الحمل 4 سنين، الحمل بالنسبة لمدته له أكثر وأقل وغالب. 1- أكثر مدة يتصور فيها حمل المرأة 4 سنوات، والعلة أنها أكثر ما وجد وما لا نص فيه يرجع فيه إلى ما وجد. وعلى هذا فلو ولدت المرأة بعدما فارقها زوجها بأكثر من 4 سنوات فلا يمكن أن يكون منه ولا يلحق به. والآن مع تقدم الطب لا يجلس الحمل في بطن أمه أكثر من 10 أشهر، ولكن لو ولدت المرأة بعد ذلك ودلت القرائن أنه من ذلك الزوج فالأصل أنه يلحق به. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن امرأة عجلان أم محمد بن عجلان أم محمد بن عجلان حملت 3 بطون في 12 سنة. قوله وأقلها 6 أشهر، 2- أقل مدة الحمل 6 أشهر. والدليل ما ورد عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا ف6 أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها، أو قال لا رجم عليها. قال فخلى عنها ثم ولدت. قوله وغالبها 9 أشهر، 3- أي غالب النساء يلدن فيه والواقع يشهد بذلك. قوله ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، ذكر المصنف حكم إسقاط النطفة وإلقائها. وخلاصة القول أن إلقاء الجنين بالنظر إلى مراحل الحمل لا يخلو من 3 حالات: الأولى إلقاؤه قبل 40 يوما فيجوز مطلقا سواء كانت بحاجة أو بلا حاجة، بشرط: 1- أن يكون بدواء مباح، 2- أن يكون بإذن الزوج. والعلة أنه الآن نطفة، وقد كان الصحابة يعزلون، والعزل هو إلقاء النطفة خارج الرحم، فكذلك إلقاؤها وهي داخل الرحم. قال في هامشه: القول الثاني أن إسقاطه قبل 40 في مرحلة النطفة يحرم، وهو مذهب المالكية واختاره ابن تيمية وابن رجب، إلا أنه يجوز لمبرر شرعي أو لدفع ضرر متوقع، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. انتهى. الثانية إسقاطه بعد الأربعين وقبل نفخ الروح، وهو ما إذا كان علقة فيحرم، والعلة أن العلقة دم، والدم مادة الحياة، والجنين الآن قد وجد وتصور وتخلق، فلا يجوز إلقاؤه بعد ذلك. ويستثنى من ذلك إذا وجدت ضرورة تستدعي ذلك، كما لو قال الأطباء بقاؤه خطر على حياة الأم فيجوز حينها إسقاطه للضرورة. الثالثة إسقاطه بعد نفخ الروح فيحرم، لأنه إنسان خلق فيه الروح. فصل. ذكر المؤلف في هذا الفصل بقية أنواع المعتدات وأحكامهن. قوله الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده. اثنان من المعتدات من توفي عنها زوجها وهي ليست بحامل منه مطلقا، أي سواء مات قبل دخوله أو بعده، وسواء كان يوطأ مثلها أو لا يوطأ. قوله للحرة أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها. مقدار العدة للمتوفى عنها زوجها: واحد للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. والدليل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والحكمة من تحديد هذه المدة: واحد لكي نتبين براءة الرحم، فإنه يكون أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، فهذه أربعة أشهر، ثم ينفق فيه الروح، فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثمة حمل، والله أعلم. اثنان حماية لحق الزوج، ولذلك لما عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه حراما على غيره مطلقا. اثنان الأمة عدتها نصف ذلك، وهي شهران وخمسة أيام، وذلك لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. ثلاثة المباعضة بالحساب، فينظر قدر ما فيها من الحرية فتكون العدة بقدره. قوله فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. الرجعية زوجة كما تقدم فتأخذ أحكام الزوجة. وعلى هذا لو أن زوجا طلق امرأته طلاقا رجعيا وفي أثناء عدتها مات الزوج، فإن عدة الطلاق تسقط وتبتدئ الزوجة عدة الوفاة من حين مات. والعلة أنه يصدق عليها أنها متوفى عنها، فيتعين في حقها عدة المتوفى عنها. قوله وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا ثم مات في أثناء عدتها فلا تخلو المرأة من حالتين: واحد أن تكون البينونة في حال الصحة، أي أنه طلقها طلاقا بائنا في زمن لا يخشى معه كونه قصد حجبها من الميراث لأنه في حال صحته، فالحكم أنها تواصل عدتها ولا تنتقل العدة الوفاة لأنها ليست زوجة ولا هي في حكمها لعدم التوارث. قوله وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. اثنان أن تكون البينونة في مرض موته، بمعنى أنه طلقها وأبانها وهو في حال مرض الموت، فالحكم فيها أنها تعتد بالأطول من عدة الوفاة أو الطلاق. مثاله لو كانت مرضعة فالمرضعة عدتها ثلاث حيض، لكنها لا تحيض فنحتاج إلى سنتين، ثم يأتي الحيض ثلاثا ثم مات، فإنها تعتد عدة طلاق لأنها أطول. مثال آخر لو لم تكن حاملا ولا مرضعا فعدة الطلاق ثلاث حيض وعدة الوفاة أربعة أشهر، فتعتد عدة الوفاة وتبدأها من حين وفاته، وإنما قيل لها تعتد بالأطول لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ولأنها وارثة من زوجها لأنه طلقها في مرض الموت لئلا ترث فعومل بنقيض قصده، وإذا كانت ترث فإنها تعتد بأطول الأجلين وجوبا، لأنها لا تخرج من العدة يقينا إلا بذاك. قوله ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، في هذه الأحوال الثلاثة لا تعتد المرأة إلا عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة، فلو أبانها في مرض الموت وهي متصفة بأحد هذه الثلاثة الأمور فليس عليها عدة وفاة بل طلاق. واحد، إذا كانت الزوجة أمة. اثنان، إذا كانت الزوجة ذمية. والعلة أن فيهما مانعا من موانع الإرث، ففي الأمة مانع الرق وفي الذمية اختلاف الدين، فأثر النكاح منقطع بعدم ميراثها لأنهما لا ترثان. ثلاثة، إذا كان طلب الطلاق منها بأن قال طلقني أو خالعته ونحو ذلك فإنها تعتد عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة، لأن الطلاق بسببها وليس هو بمتهم فيه. قوله وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. إذا طلق الزوج في حال الصحة بعض نسائه ولم يعين، كما لو قال إحداكن طالق أو عين واحدة ثم نسيها ومات قبل أن يحددها بالقرعة، فإن كل واحدة من نسائه تعتد الأطول من عدة الطلاق أو الوفاة. والعلة أن كل واحدة يحتمل أن تكون هي المخرجة بالقرعة وأنها المطلقة أو المتوفى عنها، ولذا فتعتد بالأطول من العدتين يقينا. يستثنى من ذلك الحامل، فعدتها وضع الحمل في كلتا الحالتين الطلاق أو الوفاة كما سبق، وعلى هذا فلا تفاوت في قدر العدة. قوله الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة ومبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن. ثلاثة، من المعتدات الحائل التي تحيض إذا كانت مفارقة الزوج لها حال الحياة، فعدتها لا تخلو. ألف أن تكون حرة أو مبعضة فعدتها ثلاثة قروء. باء أن تكون أمة فعدتها قرآن. وعلة التفريق أنه لما كان حدها على النصف من حد الحرة حكمنا بذلك في عدتها، إلا أنه لا يمكن التنصيف تماما بجعله شهرا ونصف فكمل حيضتين. ولذا قال عمر رضي الله عنه لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت. فائدة، نبه الماتن إلى أن الأقراء هي الحيض، والدليل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولو كان المراد الأطهار لكان يكفي القرآن وبعض الثالث. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، والمستحاضة تدع الصلاة أيام الحيض فقط، أما بعده فتصلي. قوله الرابعة من فارقها حيا ولم تحيض لصغر أو إياس. أربعة، من المعتدات من فارقها زوجها وهي لا تحيض، إما لأنها صغيرة لم تبلغ سن الحيض أو كبرت وتجاوزته وكانت مفارقة زوجها لها في حال حياته بالطلاق. قوله فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب، مقدار عدة هذه المرأة التي فارقها زوجها في الحياة وهي لا تحيض إما ليأسها وانقطاع حيضها أو لصغرها، الحرة تعتد ثلاثة أشهر. والدليل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. وأما الأمة فشهران لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. وأما المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق ولا تحيض لصغر أو إياس فبالحساب. كيف يكون الحساب؟ يثبت لها شهران ثم الشهر الثالث تزيد منه وتأخذ منه بقدر ما فيها من الحرية، فإذا كان ثلثها حرا فإنها تعتد شهرين وعشرة أيام وهكذا. قوله ويجبر الكسر، لو ظهر في حساب عدة المبعضة كسر فإنه يجبر، مثاله لو كان ربعها حرا اعتدت شهرين وثمانية أيام بدل سبعة أيام ونصف. قوله الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. خمسة، من المعتدات من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تعرف ما سبب رفعه وانقطاعه. قوله فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، مقدار العدة لها الحرة تعتد 9 أشهر لأنه يحتمل أنها حامل، فإذا مضت 9 أشهر فإنها تتربص 3 أشهر عدة الآيسة. والدليل أن هذا قضاء عمر رضي الله عنه ولم ينكره أحد من الصحابة. قوله وتنقص الأمة شهرا، الأمة تتربص 9 أشهر للحمل ثم شهرين كما تقدم. قوله وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية، لو أن امرأة بلغت لكنها لم تحض كأن تكون بلغت بعلامة غير الحيض فإن عدتها كعدة الصغيرة 3 أشهر للحرة. والدليل عموم قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فيدخل فيه من بلغت ولم تحض بعد، أما الأمة فشهران كما تقدم. قوله والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران، عدة المستحاضة، المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع إلا يسيرا أو لا ينقطع مطلقا، وبعضهم عرفها بأنها التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا دم نفاس. وتقدم في باب الحيض ذكر حالات المستحاضة وأن لها 3 حالات. قال في هامشه 1 مستحاضة معتادة وتعرف عادتها فتعمل بعادتها، فما زاد على العادة فهو استحاضة ولا تنظر للتمييز. 2 مستحاضة معتادة ناسية لعادتها فترجع للتمييز، فإن كان الدم الخارج بوصف الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 3 مستحاضة مبتدأة أو معتادة لا تعرف عادتها ولا تميز الدم فهذه تحيض غالب حيض النساء، وهو 6 أو 7 أيام وما زاد فهو استحاضة، انتهى. والمراد هنا أن المستحاضة المبتدأة أو الناسية لثمن حيضها أو مقداره إن كانت حرة فتعدد 3 أشهر، لأن الغالب في النساء أنهن يحضن في كل شهر مرة فتكون 3 حيض، أما الأمة فشهران. قوله وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، إذا كانت المرأة تحيض فارتفع حيضها فلا يخلو. ألف أن لا تعلم سبب رفعه، فإن كانت حرة فإنها تعتد 9 أشهر للحمل 3 لعدة الحرة، وإن كانت أمة فأحد 10 شهرا للحمل 9 وللأمة شهران وتقدم. ب أن تعلم سبب رفعه كأن يرفعه رضاع أو مرض ونحوه كدواء يمنع الحيض وغير ذلك، فالحكم أنها تمكث حتى إذا زال السبب وعاد الحيض اعتدت بالحيض، فإذا زال السبب ولم يعد الحيض فإنها تبقى في العدة وتنتظر حتى يعود الحيض ولو بعد سنوات، فإذا عاد اعتدت به أو تبلغ سن الإياس فتعتد 3 أشهر. قال في هامشه الرواية الثانية أنها إذا زال السبب المانع ولم يعد الحيض فتعتد بسنة، لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله، انتهى. وعلى هذا الكلام فلو فرضنا أن عمرها 20 سنة ولم يعد الحيض فإنها تتربص 30 سنة، فإن لم يعد الحيض ووصلت سن 50 اعتدت عدة الآيسة 3 أشهر. قوله السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، السادسة من المعتدات زوجة المفقود، وصورتها فقد رجل في سفر أو معركة أو غير ذلك ولم يعلم له خبر حي هو أو ميت، فالحكم أن زوجته تتربص وتنتظر وبعد التربص تحكم بوفاته ثم تعتد عدة وفاة. مدة تربص زوجة المفقود كم مدة التربص؟ ألف إن كان ظاهر فقده وغيبته الهلاك ف4 سنين منذ فقد، وذلك كمن سافر للجهاد أو لبلاد الكفار المعتدين ونحو ذلك. ب إن كان ظاهر فقده السلامة كمن خرج للتجارة أو لطلب العلم ونحو ذلك، فتحسب 90 سنة منذ ولد ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10. وعلى هذا فلو خرج رجل وغاب وكان ظاهر غيبته وفقده السلامة وكان عمره حينها 50 سنة، فإن على زوجته أن تتربص أي تنتظر مدة 40 سنة ثم بعد ذلك نحكم بوفاته ثم تعتد عدة الوفاة. والدليل أن هذا ما حكم به عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة ولم يعرف له مخالف. قال في هامشي: القول الثاني يرجع في تحديد العدة إلى القاضي، لأن إبقاءها طول هذه المدة فيه إشقاق عليها، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله: وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، أشار إلى ما يتعلق بعدة الأمة، فقرر إن عدتها لأجل فقد الزوج كعدة الحرة، والعلة أن تربص المدة المذكورة إنما هو ليعلم حال الزوج أحي هو أم ميت، وذلك لا يختلف بحال زوجته من حيث الحرية والرقة. أما عدتها لأجل وفاة زوجها ونحو ذلك فهي على النصف من عدة الحرة، وذلك لما سبق ذكره من التعليل بخصوص تنصيف عدة الأمة. قوله: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، المفقود زوجها لا تحتاج للقاضي ليحدد لها العدة، وذلك لأنها فرقة تعقبها عدة وفاة فلا تتوقف على حكم حاكم. قوله: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وضع الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. إذا ضربنا مدة للمفقود ولم يأتي فاعتدت عدة المفقود، واعتدت للوفاة ثم تزوجت وبعد زواجها عاد، فلا يخلو من حالين: واحد، أن يكون قدوم المفقود قبل دخول الزوج الثاني أي قبل وطئه، فإنها تكون زوجة للأول لبقاء نكاحه وبطلان الثاني. اثنان، أن يكون قدوم المفقود بعد دخول الزوج الثاني، فالمفقود مخير إما أن يأخذ الزوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى أن يطلقها الثاني، ولكن لا يطأه الأول حتى تنتهي عدة الزوج الثاني، وإما أن يتركها للزوج الثاني ويأخذ قدر المهر من الزوج الثاني، ويعود الثاني على الزوجة بما دفع، ولا يحتاج الثاني حينها لتجديد العقد. فصل. هذا الفصل في بيان حكم العدة من الزوج الغائب وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة، وورود عدة على عدة. قوله: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. إذا مات الزوج الغائب أو طلقها ولم تعلم هي بذلك، فإن عدتها للوفاة وللطلاق تبدأ منذ الوفاة أو الطلاق والمفارقة ولو لم تحد. مثال ذلك: مات الزوج في محرم ولم تعلم المرأة بموته إلا في شعبان، فإن العدة تكون قد انتهت ولو لم تحد، وكذا في الطلاق. والعلة أن العلم بالوفاة والطلاق ليس شرطا لانقضاء عدة الوفاة، فمن لا يشترط رضاه بالطلاق لا يشترط علمه، وكذا في الوفاة. قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. الموطوءة بشبهة سواء شبهة عقد وهو ما يعود إلى العقد، أو شبهة اعتقاد وهو ما يعود إلى الفعل بأن يطأها ظانا أنها زوجته، وكذا الزانية أو الموطوءة بعقد فاسد، فهؤلاء عدتهن كعدة المطلقة. والعلة أنه وطء يقتضي شاغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. انتهى. قال في هامشه: الرواية الثانية أن عدة الموطوءة بشبهة أو زنا الاستبراء بحيضة واحدة، لأنها ليست بزوجة، إنما نريد أن نعرف براءة رحمها، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. إذا كان هناك امرأة معتدة وفي أثناء عدتها وطئت بنكاح فاسد، فإننا نفرق بينها وبين من وطئها، والعلة أن العقد الفاسد وجوده كعدمه. أما ما يتعلق بالعدة فأشار إليها بقوله: قوله: وأتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني. إذا فرقنا بينهما فإنها تواصل عدة الأول ولا تحتسب من العدة مدة مقامها عند الزوج الثاني، وذلك لانقطاع عدة الأول بوطء الثاني، وإنما تبدأ بإكمالها من حين التفريق بينهما. مثال ذلك: امرأة اعتدت حيضتين ثم وطئت بنكاح فاسد، ثم فرق بينهما بعد عدة أشهر من زواجها، فإننا نقول لها: بقيت عليك حيضة واحدة إلى الآن. قوله: ثم اعتدت للثاني، بعد انتهائها من عدة الأول تبدأ عدة أخرى للثاني. والدليل ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما. قوله وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، الموطوءة أثناء عدتها بنكاح فاسد أو بشبهة تحل لمن وطأها بالنكاح الفاسد أو بالشبهة بعد انقضاء عدتها من الأول ثم الثاني، فيعقد عليها عقدا جديدا ويكون خاطبا من الخطاب. قوله وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، إذا وقع أن تزوجت المعتدة في أثناء عدتها من زوج جديد فإن عدتها تستمر ولا تنقطع، فإذا وطئها الزوج الجديد انقطعت العدة. والعلة أن العدة يراد بها معرفة براءة الرحم، فتستمر العدة حتى يطأها. فإن قيل كيف لا تنقطع العدة مع أنها الآن أصبحت ذات زوجين، فالجواب أن العقد الثاني فاسد فوجوده كعدمه، وعلى هذا فلا عبرة به، وإنما إذا وطئها حرم وانقطعت العدة. قوله فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، إذا فارقها من تزوجها في العدة ووطئها أكملت عدتها من الأول وبنت على ما مضى منها، وذلك لأن حقه أسبق، فإذا انتهت عدة الأول تبدأ عدة أخرى لمن تزوجها ووطئها أثناء عدتها، ولا تتداخل العدتان كما تقدم. قوله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر، إذا ولدت الموطوءة في العدة ولدا من أحد الرجلين الزوج أو الواطئ بشبهة فإن عدتها تنقضي ممن ولدت له، فإن كان الولد للأول انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر، وإن كان الولد للثاني انقضت عدتها منه ثم أتمت واستأنفت ما بقي من عدتها للأول. فإن قيل كيف يعرف لأي الزوجين الولد، فالجواب المسألة لا تخلو من أربع حالات: واحد أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني فهو الأول، اثنان أن تأتي به لأكثر من أربع سنوات منذ بانت من الأول فهو للثاني، ثلاثة أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أربع سنوات من وطء الثاني فهو للثاني، أربعة إذا أشكل أمره عرض على القافة. قوله ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، لو أن رجلا طلق امرأته وأمانها وفي أثناء العدة وطئها بشبهة، فالحكم أنها تستأنف العدة من جديد وتهدم ما سبق، بمعنى أنها إن كانت مثلا اعتدت حيضتين ثم وطئها قبل الثالثة فإنها تستأنف من جديد ثلاث حيض، وتعد الحيضة الثالثة للعدة الأولى هي الحيضة الأولى للعدة الثانية، والعلة أنهما عدتان لزوج واحد فتداخلتا، ولأن الوطأ بالشبهة يلحق به النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية. قوله وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، لو أن رجلا أبان امرأته بينونة صورة إما بفسخ أو خلع ثم في أثناء العدة تزوجها وقبل أن يدخل بها طلقها، فالعمل أنها تبني على ما مضى وتواصل عدتها قبل النكاح الذي حصل في عدتها، والعلة أنه طلاق من نكاح قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، والله يقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فصل. هذا الفصل في بيان معنى الإحداد وحكمه ومن يلزم. معنى الإحداد: الإحداد لغة من الحد وهو المنع، ويقال للبواب حداد لأنه يمنع من الدخول، وشرعا امتناع المرأة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، أو يقال تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يراغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. الحكمة من الإحداد: ذكر العلماء فيه عدة حكم: واحد تعظيم حق الزوجية وحفظ عشرة الزوج وإظهار الأسف على فراقه، اثنان سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها قبل تمام العدة، ثلاثة موافقة الطبيعة البشرية التي جبلت على التعامل مع المصائب، فأباح الله الإحداد في ذلك لتزيل ما في صدرها. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، إلى أن قال: فإن فطام النفوس عن مألوفها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي. انتهى. أقسام الإحداد: الإحداد قسمان: واحد، إحداد المرأة على زوجها وعليه مدار الحديث في هذا الباب. اثنان، إحداد المرأة على غير زوجها، فيجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام. والدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وهذا يكون في حق كل ميت سواء أكان قريبا أو بعيدا لعموم الحديث، لكن كونها تحد على رجل أجنبي عنها فإنها تمنع منه، لا سيما إذا وجدت ريبة. أما لو أنها حدت على الأجنبي الذي مات وحزنت عليه، إما لكونه معروفا بعلم أو صلاح أو إحسان لها أو لأهلها ونحو ذلك، فلا مانع من ذلك. قوله: يلزم الإحداد مدة العدة، يجب على الزوجة أن تحد على زوجها، والدليل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليها أربعة أشهر وعشرة. قوله: كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. شروط وجوب الإحداد على المرأة: الإحداد يجب على المرأة بشروط: واحد، أن يكون زوجها توفي عنها فلا يجب الإحداد على المفارقة حال الحياة. اثنان، أن تكون المحدة زوجة للمتوفى فلا إحداد على ملك اليمين إذا مات سيدها. ثلاثة، أن يكون النكاح صحيحا، لأنه لا يسمى زوجا إلا إذا كان النكاح صحيحا، فإذا كان فاسدا أو باطلا فلا يجب الإحداد. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوجة الإحداد، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها المتقدم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. قوله: ولو ذمية أو أمة غير مكلفة، هذه أمور لا تشترط في إحداد المرأة. واحد، لا يشترط أن تكون مسلمة بل ولو كانت ذمية. اثنان، لا يشترط أن تكون حرة بل ولو كانت الزوجة أمة. ثلاثة، لا يشترط أن تكون مكلفة بل ولو كانت صغيرة وكذا المجنونة، فيمنعها وليها مما تمنع منه المحدة، كما يمنعها من الزنا وغيره من المحرمات. قوله: ويباح لبائن من حي، إذا فارق الزوج الزوجة حال الحياة بالطلاق فهل لها أن تحد لأجل هذا الفراق؟ لا تخلو الزوجة المفارقة من حالتين: ألف، أن تكون بائنا فيباح لها الإحداد على الزوج الذي أبانها ولا يسن، وإنما قلنا إنه مباح لأنها فارقها زوجها، لأنه فارقها زوجها ففي ذلك إظهار الأسف على فراق زوجها، وإنما لم يسن لأن النصوص الآمرة بالإحداد هي في المتوفى عنها. قوله: ولا يجب على رجعية، باء، أن تكون رجعية فلا يجب عليها الإحداد لفراقه لها، والعلة أنها أي الرجعية في حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها ويراها وتستشرف له ليرغب فيها كما سبق. وإنما قال لا يجب لأن من الفقهاء من قال يجب عليها أن تحد إذا طلقها طلاقا رجعيا، واعلم أن هذا فيما إذا فارقها بالطلاق، أما إن فارقها بالوفاة فإنه يجب عليها أن تحد لأنها في حكم الزوجة. قوله: وموطوءة بشبهة أو زنا، ذكر المؤلف أصنافا من النساء لا إحداد عليهن: واحد، الرجعية وتقدم ذكرها. اثنان، الموطوءة بشبهة أو بزنا، والعلة أن كل من الموطوءة بشبهة أو المزني بها ليس الزوجة، وإنما العدة التي شرعت في حقهما هي لحفظ النسب فقط. قوله: أو في نكاح فاسد أو باطل. ثلاثة، الموطوءة في نكاح فاسد أو باطل إذا مات زوجها عنها، والعلة أنها ليست زوجة في الحقيقة، وإنما العدة التي عليها هي لحفظ النسب، والإحداد إنما يكون على زوج ولا يعد هذا زواجا. قوله أو بملك يمين أربعة، إذا مات سيد الأمة فلا إحداد عليها، والعلة ما سبق ذكره من أنها ليست زوجة. وفي الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وهو ليس لها بزوج. قوله والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود. هذا تعريف الإحداد وسبق وتبين منه أن المحدة تجتنب هذه الأشياء. واحد، الطيب، فهي ممنوعة منه في ثوبها أو بدنها أو طعامها. والدليل حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، ومس الطيب يكون بالبدن وبالثوب وكذلك في الطعام، من جهة أن مس كل شيء بحسبه ومس الطعام بأكله، واستثنى من ذلك إذا طهرت من حيضها فإن لها أن تطيب مكان الحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إلا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. اثنان، الزينة، وهي ثلاثة أنواع. ألف، الزينة في الثياب، فكل ثياب أعدت للزينة عرفا فالمحدة ممنوعة منها، والدليل حديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعة لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. وألحق العلماء بهذا كل ما وفقه في المعنى من ثياب تكون للزينة، وإنما تلبس الثياب المبذلة التي لم تعد للزينة سواء أكانت سوداء وغيرها من الألوان. باء، الزينة في بدنها كالخضاب بالحناء ونحو ذلك مما يكون فيه زينة كالمكياج وتحمير الوجه ومثله صبغ الشعر ونحو ذلك، وكذلك الكحل فتمنع منه المحدة لأنه من أبلغ الزينة. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل. وحديث أم سلمة رضي الله عنها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، لكن إذا اضطرت الكحل للتداوي لا للزينة فلها وضعه ليلا وتمسحه نهارا، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وقد ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. جيم، الزينة في الحلي، فتجتنب المحدة الحلي من الذهب أو الفضة سواء كان في اليد أو الرجل أو الأصبع أو على الرقبة، وهذه الأمور التي تمنع منها المحدة بموت زوجها. ولو فرضنا أنه جاءها خبر وفاة الزوج وكان عليها شيء من هذه الأمور التي نهيت عنها فإنها تزيله مباشرة لأنها قد دخلت في عدة الإحداث. قوله لا توتيا ونحوه، التوتيا كحل أبيض يوضع في العين فلا بأس به لأنه لا يحسن فلا زينة فيه، ومثله العنزروت لا بأس به لأنه لا زينة فيه. قوله ولا نقاب، المحدة لا تمنع من لبس النقاب ولا البرقع، والعلة عدم الدليل على تحريمه عليها، والأصل الجواز ولأنه ليس من الزينة. قوله وأبيض ولو كان حسنا، لا تمنع المرأة من لبس الأبيض ولو كان حسنا، وذلك لأن حسنه من أصل خلقته. ولا تمنع المحدة من أخذ سنن الفطرة ولا من الاغتسال والتنظف، والعلة أن الأصل أن المرأة مطالب بها، ولم تمنع المحدة منها فتبقى على المشروعية. فصل، هذا الفصل في بيان سكن المتوفى عنها والرجعية والبائن وما يتعلق بذلك. قوله وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، مكان وجوب عدة المتوفى عنها زوجها، يجب على من توفي عنها زوجها أن تمكث العدة في بيت زوجها الذي توفي عنها فيه. والدليل حديث الفراعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطار في القدوم لحقهم فقتلوا، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادهني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعددت فيها 14. ولوروده عن الصحابة كعمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. وعلى هذا فإذا بلغها الخبر حال كونها خارج البيت أو مسافرة فإنها ترجع إلى البيت الذي هي ساكنة فيه. قوله فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، الأصل أن المرأة تمكث في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولكن ثمة عذار تسقط التربص في البيت. واحد، حال الخوف، فإذا خافت على نفسها أو مالها إذا بقيت فيه سقط عنها الإحداد في البيت، وكذا لو كانت الدار غير حصينة فتخشى من اللصوص أو نحو ذلك. اثنان، حال العذر، كما لو وقع في البيت حريق أو هدم أو لكونها تتأذى من الجيران تأذيا شديدا أو أن الورثة أخرجوها ولم يبقوا البيت لتحد فيه أو انتهى إيجار المسكن والعدة ما زالت، فإنها تخرج ولا يلزمها بذل الأجرة. ومن العذر أن تحول من المسكن قهرا كأن يخرجها ظالم أو سلطان أو منعها صاحب المسكن أن تسكن فيه تعديا وظلما. ثلاثة، أن تتحول منه بحق كما لو ظهر منها أذية لأهل البيت إما لبداءة لسانها وغير ذلك فإنها تحول منه، ففي هذه الصور لها أن تنتقل وحينها تسكن حيث شاءت، وذلك لأن الواجب سقط، ولما تعذر وسقط صار ما عداه من المساكن سواء، إذ لم يرد في الشرع تعيين مكان معين للاعتداد إذا تعذر سكنها. قوله ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، خروج المحدة من بيتها خروجا مؤقتا هو باعتبار الوقت له حالتان. ألف، في النهار يجوز لها الخروج لحاجة كإحضار طعام ولا أحد يأتي به، أو تعمل عملا يعيشها هي وأولادها، أو لمراجعة طبيبة أو نحوه. والدليل، واحد، ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى امرأة مات زوجها وتخرج للحرث نهاها ألا تبيت إلا في بيتها. اثنان، القياس على المطلقة المبتوتة أخذا من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معه. ثلاثة، الأصل أن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، والله خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقرن في بيوتكن، وهذا خطاب دخل فيه غيرهن من النساء بالمعنى. وعلى هذا فكون المعتدة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة هو تأكيد لهذا الأمر، لا سيما وهي بحاجة إلى مزيد صيانة عن الرجال. باء، في الليل لا تخرج إلا للضرورة لأمرين، واحد، أن النهار وقت المعاش والاكتساب بخلاف الليل. اثنان، أن الليل مظنة الفساد ويخشى فيه على المرأة، لكن رخص في حال الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات. قوله وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، إذا تعمدت ترك الإحداد فإنها تأثم والعدة تتم بمضي مدتها. والعلة أن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، بل إذا انقضى الزمان تمت عدتها ولا تقضيها. وعلم أن هناك أمورا كثيرة مما تعتقدها بعض النساء من لوازم الإحداد وهي في حقيقة الأمر ليس عليها دليل، كاعتقاد بعض النساء أن المحدة تمنع من البروز للقمر وأنها تمتنع من مشط رأسها، أو أنها تلبس لونا معينا من الثياب، أو أنها لا تكلم الرجال الأجانب مطلقا، أو أنه لا يراها الصبي ذكر ونحو ذلك، فهذا كله مما لا دليل عليه، فتكتفي المرأة بما دل عليه الدليل وتحذر من إحداث أمر لم يرد في الشرع. فائدة، اعلم أن الإحداد ينتهي بأحد أمرين، واحد، تمام مدته في حق الحائل، اثنان، بوضع الحمل في حق الحامل، وهذا إذا وضعت ما يتبين منه خلق إنسان كما تقدم. باب الاستبراء. الاستبراء لغة مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين من الحل. الأصل في الاستبراء السنة والإجماع، واحد، أما السنة فحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وأرد ذلك عن بعض الصحابة. إثنان والإجماع منعقد عليه في الجملة وإن اختلفوا على من يقع. مواضع يجب فيها استبراء الأمة. الاستبراء في الأمة يجب في 3 مواضع: 1 إذا ملك أمة يوطأ مثلها إما بشراء أو إرثنه أو هبة. 2 إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها أو يهبها أي يخرجها من ملكه فيجب أن يستبرئها، فإذا استبرأ البائع فيجب على المشتري الاستبراء أيضا. 3 إذا أعتق سريته أو أم ولده أو اعتقد بموته فيجب أن تستبرئ نفسها إلا إن كان استبرأها هو فيكفي، وهنا لا يجب أن يستبرئ إذا اعتقها، لكن إذا لم يستبرئ هو فإنه يجب عليها هي أن تستبرئ نفسها. قوله من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، الأمة التي تستبرأ هي الأمة التي يوطأ مثلها، فإذا ملك أمة سواء ملكها بالإرث أو بالسبي أو بالشراء فينظر، فإن كانت ممن يوطأ مثلها وهي من لها 9 سنوات استبرأها، أما من دونها فلا تستبرأ. واعلم أنه لا فرق بين أن يكون الذي انتقلت منه صغيرا أو ضده وهو الكبير ذكرا أو أنثى، بكرا كانت الأمة أو لا، بل تستبرأ في الجميع. قال في هامشه الرواية الثانية أنها إن كانت عند من لا يطأ كصبي وامرأة فلا يلزم أن يستبرئها المشتري الجديد، وكذا لو كانت بكرا، واختاره ابن تيمية بن القيم رحمهم الله. انتهى. قوله حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، يحرم على السيد أن ينال من المستبرأة الوطأ ولا مقدماته كاللمس والقبلة ونحوهما من الاستمتاع دون الفرج، والعلة أن هذه المقدمات وسيلة للمحرم ووسيلة المحرم محرمة. قوله واستبراء الحامل بوضعها، تختلف النساء من حيث الاستبراء، حيث إن لهن 3 حالات: 1 أن تكون حاملا فاستبراؤها يكون بوضع كل الحمل وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان تخلقا خفيا. قوله ومن تحيض بحيضة، 2 أن تكون ممن يصيبها الحيض فاستبراؤها بحيضة، فإذا حاضت واحدة علمنا براءة الرحم. والدليل الحديث السابق ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قوله والآيسة والصغيرة بمضي شهر، 3 أن تكون آيسة أو صغيرة فاستبراؤها بشهر، والعلة أن الأشهر تقوم مقام الحيض. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.